يعني باش ما يهلكش الجسم ديالو ويهلك الجيب، يعني يهلك جيبه بفلوس ويهلك صحته بهذاك الاكل اللي هو غير، رغم ماشي غير صحي، على الاقل غير معروف، مع مجهول، اكل ما مجهول، يعني انت يعني اكل مش مطهي في المنزل في الشوارع ولا في اي حاجه هكا، وتجد اكل هكذا وتاكله، يعني تاكل مجهول، شيء مجهول. لما تطهي الطعام في منزلك انت تعرف الخضر وتعرف اللحم وتعرف الزيت وتعرف الاواني اللي طبخت فيها وكم، نعم، والملح والتوابل وكذا، هنا شيء معروف. هذا هو الفرق ما بين اكل الشوارع واكل المنزل.